قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يتبعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. إلى هنا أنهى مالك رحمه الله بهذا التنبيه الهام، ومن أهم ما جاء في الموطأ لعمومه. يقول مالك رحمه الله: نعم، قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم، وهو من أهل إيش؟ أهل التجارة، لكن يحكي لنا الواقع في المدينة، وأهل العلم في المدينة آنذاك لا يحصون، لأنه جاء عنه يقول: لم أجلس للفتيا ولا للتعليم إلا بعد أن شهد لي 70 من علماء المدينة. كم في المدينة الآن في المسجد من عالم؟ نحن والله نتوجع، لم نجد عالما نجلس عنده نطلب عليه في هذا المسجد النبوي. فمالك يقول في ذلك الوقت: لم أسمع أحدا من أهل العلم المنتشرون المتوفرون، لم نسمع منهم ايش؟ ان للمعتكف ان يشترط شرطا في اعتكافه. ليش هذا؟ ويبين لنا ان الاعتكاف عبادة ولها سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتكف سنوات متعددة لم يأتي عنه انه اشترط في اعتكافه. اذا المعتكف يعتكف على ما كان عليه اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحق له أن يحدث شرطا لم يحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدع. انظروا إلى هذا التنبيه: المعتكف يعتكف يريد أن يأتي من عنده باشتراط احتياطي تحفظا لنفسه، هل له ذلك أم لا؟ لا، ليس له ذلك. هناك من العلماء من يقول له ذلك قياسا على الاشتراط في الحج. قولي لما جاء لأم عطية وجدها تبكي: ليش ما حجت معاه؟ قال: ليس لنا إلا ناضح واحد وافو إلى آخره. قال: اعتمري في رمضان واشترطي، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا حبسها حابس تتحلل ولا دم عليها ولا قضاء وترجع. فبعض العلماء يقول: إن اشترط في اعتكافه، يقول مثلا: أنا سأعتكف 5 أشهر الأواخر، ولكن إذا مرض لي مريض أروح أعوده، ولكن إذا مات لي قريب أشيع جنازته، ولكن ولكن، تتوسع المسألة وصير الاعتكاف التفاف، ما في هنا شيء. إذا أبحنا له الشرط في جانب فتح الباب إلى جوانب متعددة. فهنا مالك يقول: إن اشترط في اعتكافه فشرطه باطل، ولا يحق له أن يشترط. لماذا؟ فيأتينا بقاعدة عامة وهي موضع التركيز في هذه المسألة: لأن الاعتكاف سنة، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من اعتكافه، فلا ينبغي لإنسان أن يحدث شيئا بعد ذلك. وهذا خاص بالاعتكاف ولا عام؟ هذا ينجر على كل عمل فيه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لإنسان أن يحدث فيه ما ليس منه. ولهذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. والإمام مالك رحمه الله أشد الناس في هذا الباب، يقول رحمه الله: من سن سنة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. سنة قوله حسنة، لماذا؟ لأن الرسول لم يأتي به، ولو كانت حسنة لكان هو أولى بها صلى الله عليه وسلم. هينتظر يتركها وخلي حتى أنت تيجي وتقول هذه سنة حسنة؟ والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول يشهد الخلائق يوم الحج ألا قد بلغت؟ فيقولون نعم. يقول اللهم فاشهد. ما كتم علينا تلك الحسنة التي تأتينا بها اليوم؟ إذن مالك أشد الناس في هذا الباب. ومالك جاءه رجل فقال يا إمام مالك الرسول أحرم الحج من فين؟ قال من ذو الحليف. قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله. قال لا تفعل. قال لماذا؟ قال أخشى عليك أن تهلك. قال أهلك وأنا أحرم من مسجد رسول الله؟ قال نعم. قال إنما هي خطوات أزيدها. قال هذا هو الهلاك. السائل يقول أنا ليش أهلك؟ أنا أزيد خطوات عن رسول الله. قال ظنك وزعمك في نفسك أنك زدت خطوات عن رسول الله يبقى يظن أنك عملت عملا إيش؟ زيادة عن عمل رسول الله، يبقى عملك أحسن وأتم وأزود من رسول الله تبقى تهلك. الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطهر في بيته وتجرد ولبس وصلى الظهر أربعة وخرج ولم يحرم من هنا، وذهب إلى ذي الحليفة وصلى العصر ركعتين وبات هناك ولم يحرم ليلته، ثم أصبح واغتسل أو طاف على نسائه واغتسل ثم أحرم من مصلاه. أنت تقول لا الرسول أحرم من ذي الحليفة، أنا قبل منه زيادة خطوات، أنا أحرمت مدة إحرامي خطوات أكثر من رسول الله، فتهلك. رأى مالك رحمه الله رجلا يصلي واضعا رداءه بين يديك، في ماكل مسلح ولا ماك حاجة وتحطها قدامك وتصلي، فلما انتهى دعاه وأمر بضربه. قال تحدث في مسجد رسول الله؟ ما كانوا يفعلون هذا، رداء البسه حطه قدامك ليش؟ يمكن بعض مني يصرب هذا وش فيها هذه، لكن لا، شيء لم يكن موجود لا ينبغي إحداث، لأنه يجر الباب يفتح الباب إلى غيرها. وهكذا أيها الإخوة، من أنفس ما في موطئ مالك هذا الموقف. الاعتكاف سنة، وقد اعتكف صلى الله عليه وسلم، وعلم الناس مشروعية الاعتكاف من فعله. إذن لا يجوز لأحد أن يغير في صورة الاعتكاف، لا باشتراط يأتيه من عنده لو تشريع جديد، ولا بابتداء فعل لم يكن معلوما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا بالاعتكاف فقط، بل عام في جميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة، والله تعالى أعلم. قال وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام. الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام. هل لك أن تشترط في الصلاة وتزيد فيها شيء؟ قل الله أكبر أصلي الظهر الله أكبر، لكن إن داني فلان رحت له، لكن إن جعت رحت أكلت، إن عطشت شرب إن كذا، هل يجوز لك ذلك في الصلاة؟ لا يجوز لك ذلك. إذن كذلك لا يجوز لك في الاعتكاف، كلها عبادة وكلها جاء بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصوم، ليس لك أنت أنا صايم وإذا عطشت شربت يصح لك هذا؟ أنا صايم وإذا كذا كذا، لا يجوز لك أن تحدث في الصوم شيئا لا بشرط ولا بغيره. فكذلك الاعتكاف. ومن هنا مالك ينبه، وبهذا نعلم بأنه لم يرد مجرد الاعتكاف، بل جميع أركان الإسلام وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة. ما كان، يقول مالك النافلة والفريضة في ذلك سواء كان اعتكافه نذرا واجبا أو كان تطوعا، فالأمر سواء. لا يجوز أن يحدث في الاعتكاف ولو كان تطوعا، لا يجوز له أن يحدث فيه ولو كان نافلة، الأمر سواء. كما لا يجوز لك في نافلة الصلاة ولا في نافلة الصيام أن تحدث شيئا، الصورة سواء. نعم. وليس أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون ولا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وليس للمعتكف أن يحدث في أو ليس للمسلم أن يحدث في ذلك صلاة صيام اعتكاف شيئا، ليش؟ غير ما مضى إيش؟ عليه المسلمون. تقدر تفتح منها خط وتقول إثبات الإجماع، يستدل مالك بإجماع المسلمين على هذا العمل، ومضى الإجماع على ذلك من المسلمين، فلا يجوز لك أن تغير ما أجمع عليه المسلمون. هل سبق أحد من السلف أن يشترط؟ هل جاء ابتداع جديد في العبادات حتى تحدثه أنت؟ لا، لا بشرط ولا بابتداع ولا بإحداث، لأن جميع المسلمين مضوا على ذلك في كل العبادات بدون اشتراط ولا ابتداع ولا إحداث. إذا مالك يقول بالإجماع أيضا، ولا يجوز لك أن تخرق هذا الإجماع. نعم. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون في مسجده. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، فين اعتكف؟ في بيته ولا في المسجد؟ في المسجد. وعملوا في المسجد ظاهر للناس ولا خفي عليهم؟ عرفوا اعتكافه ولا ما عرفوا؟ اعتكفوا معه ولا اعتكفوا وحده؟ اعتكفوا معه. وقدمنا بأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوائل ثم ترك، ثم اعتكف العشر الوسطى، ولما انتهى من اعتكاف العشر الوسطى وليلة 21 أراد أن يدخل بيته، وخرج بعض من كان معتكفا معه، أطلع على الناس وقال: أيها الناس، أتاني جبريل وأخبرني إن الذي تطلبه أمامك، يعني ليلة القدر في العشر الأواخر ما في الوسطى، وإني معتكف العشر الأواخر. فرجع من كان خرج إلى بيته، رجع إلى المسجد. يبقى كانوا يعتكفون معه ولا كان يعتكف لحاله؟ كانوا يعتكفون معه، عرفوا اعتكافه. وهكذا